مع قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وكنا قد تكلمنا على بطلان قصة ابن العتبي، أليس كذلك؟ وأنه ليس لها أصل، وإن كان قد أوردها ابن كثير وغيره، فإن إيراد المفسرين لبعض القصص لا يدل على صحتها، وإنما هم أوردوها لكونها جاءت ضمن ما جاء في الأخبار التي تتعلق بتفسير هذه الآية، وعلى طالب العلم أن يغربل وينقي ويختار ويفتش. على حد قول أهل العلم: إذا رويت فقمش، وإذا حدثت فإيش؟ ففتش. مفهوم هذا الكلام؟ فلذلك نحن لا نغتر ببعض الإيرادات أو ببعض القصص التي قد يوردها المفسرون، وهم قد أوردوها بأسانيدها، وعلى القارئ أن يتفحص هذا السند على ضوء منهج السلف ومنهج أهل الحديث في ثبوت الأمر أو عدم ماذا؟ ثبوته. فلذلك قلنا لكم إنها قصة باطلة، وأنه لا علاقة لها بالتوسل. وكنا قد تكلمنا بأحكام التوسل في بداية الأمر، وأن الأمور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يعد، وأن التوسل به أي بدعائه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لم يعد قائما، وإنما كان المسلمون يأتون إليه ويتوسلون بدعائه يوم أن كان حيا ويوم أن كان ينزل عليه الوحي. أما بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وتلك حياة برزخية غيبية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الأمور قد تغيرت. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون إلى غيره ممن يتوسمون فيه الصلاح من الصحابة والتابعين بعد ذلك، وسقنا لكم بعض الأدلة على هذا الأمر. ووعدتكم بعد ذلك بالكلام على التوسل المشروع والتوسل الممنوع. وباستقراء نصوص الكتاب والسنة نجد أن التوسل المشروع ينحصر في أمور ثلاثة لا رابع لها. أولها التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وثانيها التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، وثالثها التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء رجلا كان أو امرأة. هذا ما دل عليه الكتاب والسنة من أقسام التوسل المشروع. وأما ما خرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فإننا إذا عرفنا المشروع وعرفنا أن التوسل عبادة وأن العبادة توقيفية، عرفنا أن ما عداه يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ باطلا. ما خرج عما دلت عليه الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يكون توسلا باطلا، لأن التوسل عبادة، حكمه حكم العبادة، فلا بد أن تكون خالصة لوجه الله ومطابقة لماذا؟ لشرع الله. وما خرج عن ذلك فهو مردود مهما كان القائل به ومهما كان الداعي إليه، مهما كان القائل به ومهما كان الداعي إليه. ولعلنا نذكر أدلة هذه الأمور الثلاثة باختصار. فأولا التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، كأن يقول المسلم في دعائه وتوسله: اللهم بعلمك علمني، وبفضلك تفضل علي، وبرحمتك ارحمني، يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، ونحو ذلك من التوسل بأسماء الله وصفاته، وهو يعني واسع دل عليه الكتاب والسنة. ويشترط أن يكون الاسم والصفة المتوسل بها واردة في الكتاب والسنة. أما ما يخترعه الناس من أسماء وينسبوا يجعلونها أسماء لله كأسماء الضمائر وأسماء الإشارة، فتلك مردودة على أصحابها. ويدل لذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انظر كيف قدم بيان أن الله وليه وأنه قد آتاه ما آتاه من الملك، وأنه قد مكنه ما مكنه فيه، وأنه قد علمه من تأويل الأحاديث، فبذلك يتوسل به أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن ذلك ما جاء في سورة الزمر وما جاء في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ومن ذلك ما جاء في سورة الزمر: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فالآيات كثيرة في هذا الباب، فيها دعاء بأسماء الله وصفاته. ومن الأحاديث ما جاء في حديث الاستخارة، ولعلكم جميعا تحفظونه إن شاء الله تعالى: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء المعروف. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح في دعاء الكرب أيضا: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وشفاء مرضانا. ومن ذلك ما جاء من حديث عبد عمار بن ياسر اللهم الذي يقال في آخر التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، إلى آخر الدعاء المعروف. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، والمهم أن يكون الاسم أو الصفة واردة في الكتاب والسنة. أما الذين يهتفون به وهو أو ها أو هو، فهذا قول على الله بغير علم، وافتراء على الله سبحانه وتعالى. ليس من أسماء الله ضمائر، وليس من أسماء الله أسماء الإشارة، وليس من أسماء الله الأسماء الموصولة، بل هذه كلها افتراءات واختراعات اخترعها طواغيت الطرق الصوفية الذين ضلوا وأضلوا، ضلوا فيما ينسبون إلى الله بغير علم، وأضلوا أتباعهم في تقديسهم من دون الله وصرف وعبادتهم من دون الله والتعلق بهم من دون الله ودعائهم من دون الله وطلب قضاء الحوائج منهم من دون الله سبحانه وتعالى. فتجد الواحد من أتباعهم يرتعش إذا رأى الشيخ، وربما سقط أمامه، وربما وقع على ركبتيه، وربما حبى حبوا حتى يصل إليه ويتمسح به ويتعلق به. ولعمر الله إن هذا لهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. هذا هو التوسل بأسماء الله وصفاته. وقلنا لكم لا بد أن يكون الاسم أو الصفة، لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون منصوصا في الكتاب والسنة. أسماء الله توقيفية، ليسنا لنا أن نأتي بأسماء من عند أنفسنا أو نأتي بكلمات ونظن أنها أسماء، لأن مثل ما قال ابن حزم عفى الله عنه وعنه عندما قال إن الدهر اسم من أسماء الله، وهو لا يفهم هذا الحديث الذي ورد في هذه المسألة: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. وتفسير العلماء قاطبة لهذا: فإني خالق الدهر، يدل عليه، ما هو تأويل، ليس هذا تأويل للأسماء والصفات، وإنما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه: أقلب الليل والنهار، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. المهم أن تكون الأسماء منصوصة من الكتاب والسنة. وأما ما يدعيه المدعون أو يزيده المبتدعون أو يخترعه الملفقون فهذا يجب اطراحه والبعد عنه. والثاني من أنواع التوسل: التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. ويشترط في هذه الأعمال شرطين: أولا أن تكون خالصة لوجه الله، وثانيا أن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مما ورد شرعه في الكتاب والسنة. فما لم يكن العمل قد استكمل هذين الشرطين فإنه عمل غير صالح، فإنه غمر عمل غير صالح. وهذان الشرطان متلازمان، الإخلاص والمتابعة، فلا متابعة بلا إخلاص ولا إخلاص بلا متابعة. المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته، كأن يقول المسلم اللهم بحبي لك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم وإيماني بك اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني وادخلني الجنة ونحو ذلك. فحبنا لله ورسوله عمل صالح، أليس كذلك؟ واتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عمل صالح. وهدي رسول الله وهدي الكتاب والسنة عمل صالح. فإذا توسل المسلم بالأعمال الصالحة التي ثبتت شرعيتها في الكتاب والسنة فإنه يكون ماذا؟ فإنه توسل مشروع أيضا. ويدل له قول الله تبارك وتعالى عن الحواريين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فالتوسل في قوله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، الطلب فاكتبنا مع الشاهدين، هذا هو توسل مشروع. وأيضا قول الله تبارك وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. انظر كيف قدم الدعاء بالإيمان ثم جاء بالدعاء بعد ذلك، فهذا من التوسل للأعمال الصالحة. ومما يدل لذلك ما ثبت في السنن بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأنتم ترون أن هذا الحديث قد جمع فيه المتوسل بين الدعاء، بين التوسل بأسماء الله وصفاته وبين التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح. ومما يدل لذلك قصة أصحاب الصخرة، تعرفونها الثلاثة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار فأصبحوا لا حول لهم ولا قوة. ماذا يفعلون؟ الصخرة كبيرة وضخمة ولا يستطيعون زحزحتها، وغلب عليهم أنهم سيموتون في هذا الغار. فماذا تذكروا؟ هل قالوا أغثنا يا زيد، أنقذنا يا عمرو؟ هل قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به وإنما يتبع ويقتدى به، فرق بين من يستغيث به وبين من يقتدي به. من استغاث به فقد أشرك شركا أكبر، ومن اقتدى به واتبعه وأحبه وسار على نهجه وكان أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين ونفسه فهذا هو الإيش؟ هذا هو المتبع له عليه الصلاة والسلام. فهمنا هذا؟ فهؤلاء ماذا تذكروا؟ قالوا أغثنا يا بدوي، أغثنا يا جيلاني، أغثنا يا نقشبندي، أغثنا يا سهر وردي، أغثنا يا شاذلي. هل دعوا هؤلاء المخلوقين؟ لا أبدا، لأنهم يعلمون أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. هل قالوا أغثنا يا جبريل؟ أبدا. ماذا قالوا؟ قال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم، ادعوا الله بصالح أعمالكم التي أخلصتم فيها لله سبحانه وتعالى. فقام الرجل الأول فقال يا ربي أن اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أطعم قبلهما مالا ولا ولدا حتى تأخرت ذات ليلة أتتبع الشجر والكلى، يعني صاحب مواشي وإبل وغنم وبقر وذلك، فجئت لأسقيهما اللبن فوجدتهما قد ناما فوقفت على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي، أبناؤه يبكون يريدون ماذا؟ اللبن. فوقفت على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي حتى أفاق عند الصباح فشربا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة. انظر هذا كيف بره بوالديه، ما قدم زوجته على والديه، ما قدم زوجته كما هو شأن كثير من أهل هذا العصر، وربما عق أمه في سبيل رضاء من؟ زوجته والعياذ بالله. ثم قام الثاني فقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، ثم إنه أصابتها فاقة فطلبت مني العون، فقلت: حتى تخلي بيني وبين نفسك، حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت فأعطيتها 120 درهما. يقول الرجل: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، وفي رواية: فلما قدرت عليها، وهناك روايات أخرى قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت لها الدراهم. قام خوفا من الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. فقمت وتركت لها الدراهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة، ولكن ما زال لا يتسع لخروجه. ثم قام الثالث وقال: اللهم إنه كان لي أجراء فأتوني فأعطيت كل واحد أجرته، إلا أحدهم ذهب ولم يأخذ حقه، فثمرت له ماله حتى كان له كذا وكذا من الرقيق والإبل والذهب والفضة والبقر وذلك. فجاءني يوما يطلب حقه، فقلت: يا عبد الله، كل ما ترى أمامك هو لك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: لا، ولكنه حقك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فخرجوا يمشون وزالت الصخرة. هذه ثمار ماذا؟ ثمار العمل الصالح. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. التقوى سبب كل فلاح ونجاح في الدنيا والآخرة، والتقوى طريق السعادة. من قدم وجد، من جد وجد، ومن زرع حسد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فهذا قد أنقذهم الله به في العاجلة، فما بالك بما أعد لهم في ماذا؟ في الآجلة والآخرة. سواء يجعلنا وإياكم من الذين يبقى لهم عملهم ذخرا في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. هذا هو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. الثاني التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح، بدعاء المسلم الصالح، كأن يكون الإنسان صاحب حاجة ملحة ويشعر من نفسه بالتقصير في جنب الله، وكلنا مقصرون، ويعرف أن أخا له في الله معروف بالصلاح وخشية الله عز وجل والرغبة والرهبة منه والاجتهاد في طاعته، فيذهب إليه، لا يدعوه وإنما يذهب إليه ويقول له: يا أخي، إن لي تلك الحاجة الفلانية، فادعو الله أن ييسر لي حاجة. ولا يتخذها أحد مهنة، ليست وقفا على أحد من الناس، بل كل من يتوسم فيه الصلاح والخير أهل لذلك. لذلك من يتخذون هذا الدعاء مهنة مقابل نقود، هؤلاء لا يقبل دعاءهم ولا قيمة له. ها؟ تدعي له تدي له قرشين، ها؟ هذا ينفع؟ أبدا. هذا دعاء أريد به غير وجه الله. يجيك شيخ مثلا مدروش وجالس والناس يعطونه من النقود وهو يدعو لهم، وهم يهيلون عليه من الدراهم والدنانير والريالات، ما شاء الله تبارك الله. ما قيمة دعاء هذا؟ والله لا قيمة له، لأنه عمل قصد به غير وجه الله، عرفت؟ لكن تدعو، تأتي لأخيك الصالح وتقول: يا زيد، يا عمر، ادعو الله لي أن ييسر لي حاجتي بدون مقابل وبدون أجرة، فبدون أجرة، وليست وقفا على أحد. وقد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى تغير الحال، فأصبحوا يأتون إلى غيره. لم يتغير الحال أن جاهه تغير أو أن منزلته تغيرت عند الله، لا يا عبد الله، لكن الوحي قد انقطع من السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح في عالم آخر لا علاقة لنا به الآن، عالم غيبي نسأل الله أن يجمعنا به يوم لقائه. نعم. وأنا أسوق لكم أدلة تدل على أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه أيام حياته، وما وجدنا أحدا لا من الصحابة ولا من التابعين جاء إليه بعد وفاته أو إلى قبره وطلب منه الدعاء، عرفتم؟ ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل، يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو يخطب على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. يعني انقطعت الأمطار. فقال النبي صلى الله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو في خطبته، ورفع الناس أيديهم يدعون بدعائه حتى رأوا بياض إبطيه وهو يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس فلا والله ما بيننا وبين جبل سلع من دار، يعني يحجب السحاب، ولا يوجد في السماء من سحاب ولا قزعة، إذ طلعت من ورائه سحابة مثل الترس فانتشرت وأمطرت، فوالله ما وضع يديه حتى ثار السحاب أمثال الجبال. يقول أنس رضي الله عنه فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره حتى رأيت المطر يتحدر من لحيته، الماء يتحدر من لحيته، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد ما كان مسقف بإسمنت، كان بالمنخوص والجريد. فنحن في نعمة لا تعدلها نعمة، ما وجدت حتى في عهد الأنبياء والمرسلين، نسأل الله أن يزيعنا وإياكم شكرها. الواحد يأتي المطر وقد لا يدري عنه، يأتي وينقطع ربما ما علم به في بيته وفي المسجد وفي أي مكان. فخرج والماء ينحدر من لحيته الشريفة عليه الصلاة والسلام، واستمر هذا أسبوعا كاملا. ثم جاء هذا الرجل أو جاء غيره فقال في الأسبوع الثاني، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيث أن يحبسها، فادعوا الله أن يمسكها. ما أضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا مسكين، أمس يطلب المطر واليوم يطلب إيش؟ التخفيف. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال رفع يديه للسماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في منابت الشجر وبطون الأودية والضراب والآكام، فكانت تمطر حول المدينة ولا يمطر في داخلها شيئا. هذا في عهدي صلى الله عليه وسلم. أيضا وهذا الحديث الصحيحين، وهناك حديث آخر يرويه الإمام أحمد وغيره، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. انتبه، لأن بعض المخرفين يستدلون بهذا الحديث على التوسل الممنوع، مع أنه اسمع ماذا طلب منه هذا الرجل، ها؟ هل قال يا رسول الله أنا أتوسل بك وهو في بيته؟ لا، جاء وقال يا رسول الله ماذا؟ ادعو الله أن يعافيني، ادعو الله أن يعافيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال بل ادعه، أصر الرجل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي فتقضى لي، اللهم، انتبه لهذه النقطة، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. سبحان الله، المقام من أوله إلى آخره مقام دعاء، ولو لم يكن مقام دعاء لكان الأولى بهذا الرجل أن يقعد في بيته فيتوسل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل لأنه عربي قح يعرف اللغة العربية ويعرف أن المقام مقام دعاء. فدعا الرجل فبرئ. فيعني تكونت له ثلاثة أمور، أولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا دعاؤه هو، ثالثا عمله الإيش؟ الصالح الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد وفاته فقد روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان عمر إذا قحطوا استسقى بالعباس، وكان يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. والمقصود إن كنا نتوسل إليك بدعاء نبيك إبان حياته، وإننا اليوم بعد وفاته نتوجه إليك ونتوسل إليك بماذا؟ بدعاء العباس عم نبيك، لعمله الصالح ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان التوسل بالأموات يجوز لتوسلوا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم يا إخواني؟ لكن عمر الفقيه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل يعرف الأمور، ويعرف أن التوسل بدعائه قد انقطع في حياته بانتهاء حياته، لأن الوحي قد انقطع من السماء ولم يعد يدعو للناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك استسقى بمن؟ بعمه صلى الله العباس رضي الله عنه. وقد تكرر هذا مرارا من عمر مع العباس، فلماذا لم يرجع ولو مرة واحدة إلى التوسل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء، فيتوسل بدعاء العباس. وهل العباس قبع في بيته وهم توسلوا بدعائه؟ أم أخرجوه معهم إلى المصلى؟ أخرجوه معهم إلى المصلى ودعا الله لهم واستسقى لهم فسقاهم الله تبارك وتعالى. أيضا تكرر أن هذا عمر عدة من عمر هذا عدة مرات. ثم أيضا فعل هذا معاوية رضي الله عنه بن أبي سفيان أحد كتاب الوحي، ولا تغتروا بمن ينال منه من أهل البدع والأهواء ومن الفسقة والفجرة الذين لا خلاق لهم ولا دين، الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم من الله ما يستحقون، لا تغتروا بنيلهم من معاوية أو من غيره من أئمة الهدى والدين. وحتى من تأثر بهم وللأسف من بعض الكتاب المعاصرين الذين يعني تأثروا دون أن يشعروا ودون أن يفهموا منزلة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول إن معاوية رضي الله عنه وعن أبيه استسقى بيزيد بن الأسود، وكان رجلا من التابعين كثير البكاء، حتى ليس من الصحابة، مع أن معاوية رضي الله عنه من الصحابة، لكنه لما يعرف في هذا الرجل من ماذا؟ من صلاح وخشوع، وكان رجلا يقال له البكاء لكثرة بكائه من خشية الله، فكان يستسقي لهم فيسقون. وكذلك فعل هذا الضحاك ابن قيس مع من؟ مع يزيد بن الأسود نفسه. وما علمنا أن أحدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استسقى أو توسل به أو بغيره عليه الصلاة والسلام من الأموات. إذا عرفنا أنواع التوسل المشروع بأنواعه الثلاثة، التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح، وعرفنا أدلتها، الأولين عليهما دليل من الكتاب والسنة والأخير عليه دليل من السنة، عرفنا أن ما خرج عما دل عليه الدليل لا يعد أن يكون توسلا بدعيا، لا يعد أن يكون توسلا بدعيا، وهو على قسمين: قسم توسل بدعي لا يصل إلى درجة الشرك، بل هو بدعة مردودة على أصحابها، لكن لا يقال لصاحبها أنه ماذا؟ أنه مشرك. وهذا كمن يقول أتوسل بجاه نبيك أو بجاه زيد أو بجاه عمرو ممن يعرفون بالصلاح من الموتى، فالتوسل بالجاه ليس عليه دليل. وأما حديث توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم، فهو حديث موضوع لا أصل له في شيء من كتب السنة، بل ولا يوجد حتى في الأحاديث الموضوعة كما أشرنا في الأسبوع الماضي، يعني حتى في الأحاديث الموضوعة ليس له وجود، بل اخترعه بعض المتأخرين. وهل يعني هذا أن جاهه ليس عظيما؟ حاشا لله، بل إن جاهه أعظم جاه، ومنزلته أعظم منزلة، ومكانته أعظم مكانة عند الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. فهو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من يفتتح باب الجنة، وأول من يبعث، وأول من وأكثر من يدخل الجنة من أمته، وهو سيد الأولين والآخرين بلا منازع، وهو سيد ولد آدم، وهو عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق. ومع ذلك فإن التوسل بجاهه غير وارد في الشرع. ففرق بين من يتوسل بشيء لم يرد به الشرع، وهذا لا ينقص من منزلته عليه الصلاة والسلام، بل لا يصح إيمانك حتى تحبه أكثر من نفسك وولدك ومالك والناس أجمعين. ولكن هذا لا يبيح لك أن تتوسل بجاهه، لأن ذلك لم يرد لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا التوسل بالجاه توسل ماذا؟ ما حكمه؟ توسل بدعي. هل نقول لصاحبه مشرك؟ لا، لكن نقول إنه مبتدع، نقول إن هذا العمل الذي يعمله بدعة يجب عليه أن يرجع عنها، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتبهوا، لأن بعض الناس يخلط بين التوسل البدعي والتوسل الشركي، كما أن بعض الناس يخلط بين التوسل المشروع والتوسل الإيش؟ الباطل. فعرفنا الآن التوسل الشرعي في الأقسام الثلاثة المحددة، وعرفنا التوسل الإيش؟ البدعي، وهو التوسل بالجاه والمنزلة والحق أو نحو ذلك أو نحو ذلك، وكل ذلك لم يرد فيه حديث صحيح. حديث لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا حديث موضوع، حديث أسألك بحق السائلين عليك، حديث ضعيف جدا، بل يصل إلى درجة الوضع. حديث عمر المنسوب إلى آدم أنه توسل بالنبي قبل أن يولد ليس بصحيح، كل هذه أحاديث باطلة، وقد بين أهل العلم رحمة الله عليهم بطلانها، فهي كلها باطلة. حديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا حديث باطل أيضا، حق زيارته حق مشروع للمسلمين بدون شد رحال، لكن ليست لا يطلب منه في هذه الزيارة شيئا، وإنما نسلم ونصلي وسلم عليه وننصرف فقط. أما التوسل الشركي فهو من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من أموات أو أحياء من دون الله، كمن يقول أغثني يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، أجرني يا رسول الله، أنا بك نفيك يا رسول الله، أنقذني من النار يا رب أو نحو ذلك، فهذا توسل شركي، سواء توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره من أصحاب القبور كما هو شأن كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان وللأسف، حيث أصبح التقرب إلى الأموات ديدن الكثير منهم، كثير منهم دائما يتقربون إلى الأموات ويقدمون لهم الذبائح والقرابين ويخضعون أمامهم ويطوفون بقبورهم ويسجدون على أعتابها ويقدمون لها القرابين والأبخرة والشموع وما إلى ذلك، وهذا كله من الإشراك، من وسائل الشرك، وإذا دعا مباشرة فهو مشرك، وإذا قدم عند القبر شيئا ظن منه أن صاحب هذا القبر يوصل هذا القربان إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. فانتبهوا إخواني إلى هذه المزالق، فقد وقع كثير من الناس فيها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من اتخاذ القبور مساجدا. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه إذا اغتم بها كشفها وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وعن جند بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا قبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من شرار الخلق عند الله من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا. الله أكبر. اسمعوا هذه الأحاديث التي خالفها كثير من المسلمين في هذا الزمان، أليس كذلك؟ والله لقد خالفوها، فلا تكاد تجد في بعض البلاد، اللهم إلا في هذه البلاد ولله الحمد والمنة ببركة الدعوة السلفية وبفضل الله ومنه قبل كل شيء، نعم أكثر بلاد المسلمين ما تجد قرية ولا مدينة إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، يطاف به ويحج إليه ويتوسل به وتقدم له القرابين والنذور، وله صناديق للسدنة لأكلة أموال الناس بالباطل، الفجرة الحرامية، اللصوص، أليس كذلك؟ أليس لصوصا الذين يجمعون النقود من عند القبور؟ أليس لصوص يجمعون الملايين المملينة من أموال الناس بسبب الشرك بالله، مثل سدنة اللات والعزة تماما بثمان، وماته بل ومنته لا فرق بينها، هذا مخلوق وذاك مخلوق، أحيانا ربما تعلقوا بقبور ربما كان المدفون فيها حيوان وليس إنسان، مثل قصة الشيخ جحش، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشاهد أن الأحاديث واضحة وقد سمعتموها، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يا أخي أقول لك الرسول إن من شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجدا، وتأتي أنت وتتحيل وتقول لا أنا قصدي أنا أتبرك به، قصدي أتوسل به، قصدي قصدك ما قصدك، هذه العبادة بعينها. ولذلك يقول أبو الهياج الأسدي رحمه الله قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، سوي به الأرض. وكانوا قديما يسمون ما وجدت القباب ورفع المباني على المقابر إلا بعد مضي 400 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ثم تتابع الناس بعد ذلك على الخرافة بسبب أكلة أموال الناس بالباطل الذين يجمعون تلك الأموال من تلك الصناديق، حتى أضلوا الناس وأضلهم، حتى مع مرور الليالي والأيام أصبح دينا أدخل في دين المسلمين، وكما يعني كطقوس النصارى تماما بتمام الذين ما بقي عندهم إلا التعلق بالقبور ووضع الأكاليل والزهور، هذا الذي بقي عندهم من الدين. فعلى المسلمين أن يعوا دينهم الصحيح وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن لا يغتروا بتقاليد الآباء والأجداد الذين توارثوا هذه القبور وعبادتها من دون الله. والله هذا الأمر والله الذي لا إله غيره، إنه يجب أن نفهم هذه القبور قبل معرفة الصلاة والصوم والحج والزكاة، لأنه لا تصح الصلاة ولا الصوم ولا الحج إذا كان من يصلي يدعو من دون الله أحدا سواه. انتبهوا إخواني، انتبهوا، الأمر جد خطير، يحتاج إلى تكاتف وإلى بذل جهود وإلى صراحة من العلماء وطلاب العلم وما هو ليس بصعب يا أخي، هذه البلاد كانت قبل 200 سنة كانت مليئة بهذه القباب، أليس كذلك؟ كانت مليئة، البقيع مليانة قباب، والشهداء عند أحد مليان قباب، ومكة محاطة بالقباب، والمدينة محاطة بالقباب، والرياض كانت محاطة بالقباب، قباب المقابر. لكن قيض الله تبارك وتعالى دعوة الشيخ رحمة الله عليه الذي أزالت ووضع يده في يد الإمام المجدد الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، وقضي على تلك الشركيات وإلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة. فانتبهوا، انتبهوا، الأمور تحتاج إلى كلمة من العلماء في البلاد التي تعبد فيها تلك القبور من دون الله. فانتبهوا يا عباد الله. ومع ذلك الشيخ شوهت سمعته، وقالوا عنه ما قالوا، وقالوا إنه يكره الأولياء، وقالوا إنه لا يحب الرسول، وزعم بعض المخرفين أنه حذف من الأذان شهادة أن محمد رسول الله، وزعموا ما زعموا من الأباطيل. أنا أسأل سؤال، الذي لا يحب الرسول هل هو مسلم؟ ها؟ من كره الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو مسلم؟ حاشا لله، والله يسل، والله لو صلى ولو زكى ولو حج ولو صام ولو صلى مليون عام وهو يكره النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له ولا قيمة له. لكن هذه ترهات أشاعها المغرضون وعباد القبور أشاعوها ضد الشيخ رحمه الله. فنريد من المسلمين أن يتحركوا لإزالة هذه الأشياء ولربط الناس بربهم مباشرة بدلا من أن يرتبطوا بالأموات، أليس كذلك؟ نريد من طلاب العلم ومن يعنيهم الأمر الذين عندهم شيء من العلم عليهم أن يربطوا الناس بخالقهم وإلههم ومعبودهم ومولاهم الذي يملك الضر والنفع ويملك العطاء والمنع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا مسك ضر ما تروح تقول شلله يا فلان، شلله تدريش معناها؟ يعني أعطنا شيئا لله. ربما بعض الناس يفهمها ما يدري، وبعضهم يقول شلله، شلله يا شيخ فلان، أو شلله يا شيخ فلان، يعني هي معناها أصلا لكن هم اختصروها، يعني أعطني شيئا لله يا شيخ. من أين يعطيك مسكين؟ هو لا يملك، هو ما يملك شيء حتى يعطيك، لو كان يملك خرج من هذه الحفرة. ها؟ إذن انتبهوا، عرفنا الآن التوسل المشروع والممنوع، وإني أحملكم هذه الأمانة أن تبلغوها لمن حضر عندنا من المسلمين، أحملهم هذه الأمانة أن يبلغوها إلى عباد الله في كل مكان، وأسألهم عنها يوم القيامة، يوم نقف بين يدي الله حفاة عراة غرلا بهما، أن يبلغوا هذه الأمانة وأن يبلغوا هذه الرسالة. ولا تأخذكم في الله لومة لائم، لا تأخذكم المجاملات في دين الله، لا سيما في العقيدة، في التوحيد، في التنازل عن عبادة الله والعياذ بالله. بعض الناس ما يا أخي، هذا دين يجب أن يبلغ، هذه رسالة الله. نحن نشتغل بالصحف والمجلات ونصيح من تفرق المسلمين، ما تدري لماذا تفرق المسلمون؟ تفرقوا لأن كل كثير منهم، لا أقول الكل، فأنا لست من الآيسين، فالحمد لله الخير موجود في كل بلاد المسلمين، يوجد في كل بلاد المسلمين من يحارب هذه الأمور، ليس في هذه البلاد فقط، لكن هذه البلاد يعني لا توجد فيها هذه الأمور ولله الحمد، إنما يعني يوجد كثير من أهل العلم ومن المسلمين الذين يعني ينهون ويأمرون ويبينون هذه الأمور. لكن نريد جد، نريد أن يجتهدوا، والله القضاء على هذه الأمور يجب أن يبدأ به قبل كل شيء. ابدأوا بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ابدأوا بما بدأ الله به، هذا هو طريق الحق، وهذا هو طريق الهدى، وهذا هو طريق النجاة.